ثم قبضناه إليه الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Thank you. تاريخ Oh, يا غالي واحد يوم الله عليك. وما Oh, غلط مقصور تعريف يا عبد الحق ما شاء الله يا استاذ ربنا اه النبي صلى عليه وسلم الرحمن فاسأل به خبيرا مدد يا رب مدد الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم تعليق Yeah. Oh! عامل نار هاي النار كل الصباح من Thank you. هدى وعظات هو ما به أوصل إله العالمين اقرأ ورتل في الورى آياته وهو الذي في الصدر محفوظ كما يجب صدق الدين في الإسقاط وهكذا إخوة الإيمان والإحسان عاشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا على محمد حضراتكم قال لإذاعة الفجور وقال لدول العربية العالم فعادل الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي قالوا المحب بن السامية مسجد المنصورة تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على مسامع حضراتكم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامجوس إدارة محمد سلام في بوي 66-0-36 برامجوس آلة مدى الرعية إدارة الحاج أحمد صحار بنوك طبيب لقد نعرف المخاز من خلاص الزبية الكبرى فاعتبار دورية جنة مريد العالم الخطة الممتازة تطلب من حي أصام صلاح بن يدير السيد النووي وشكر الله سعيكم جميعا.